قال العلماء لعلها ظنت أنه من خصائصه أنه يجوز له أنه يجمع، ظنت أن ذلك لأنه هي سمعت أنه سيتزوج بنت أم سلمة وهي ربيبته، فظنت أن ذلك من خصائصها، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في مسائل النكاح. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة فيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فما الضابط في المنع من الجمع بين المرأتين؟ الضابط في الجمع بين المرأتين المنهي عنهما؟ قال الفقهاء أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، فإنه لا يجوز الجمع بينهما. كل شخصين إذا أردت تعرف المنهي عنه في الجمع بين امرأتين، فالقاعدة هكذا أن الضابط في ذلك أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، لأجل القرابة فإنه لا يجوز الجمع بينهما. ويدخل في ذلك كذلك في التحريم في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولو من الرضاعة، لو من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإن جمع بينهما بعقد واحد بطل العقد، إن كان ذلك بعقد واحد بطل العقد، وإن كان مرتبا عقد على هذه ثم عقد على هذه فيبطل الثاني منهما. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، هنا فيه بيان حكم الشرط في النكاح، وفيه وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وأن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج. قال الخطابي رحمه الله: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، عكس الأول، الأول يجب الوفاء به اتفاقا والثاني لا يجوز الوفاء به اتفاقا، وهو كسؤال المرأة طلاق المرأة الأخرى، أن تطلب طلاق أختها. ومنها ما اختلف فيه، أي من أنواع الشروط ما اختلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من منزلها إلى منزله ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. نعم، هنا قال والشغار، عرفه نهى عن بيع هذا الحديث فيه نهي عن نكاح الشغار، وفيه تفسير الشغار. قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. قال الشافعي رحمه الله هذا التفسير، انظر في هذا التفسير من قاله، هل هو مرفوع أو موقوف؟ قال الشافعي رحمه الله: لا أدري، التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، يعني جعله عن أربع احتمالات، إما مالك أو نافع أو ابن عمر أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا التفسير هو التفسير لنكاح الشغار، لكن قوله البنت هنا هو مجرد مثال، فيعني البنت قد تكون بنتا وقد تكون أختا وقد تكون مولية له، يعني هو يتولى أمرها. فكله قال النووي رحمه الله: أجمعوا على غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، ولكن اختلفوا يعني هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا، على خلاف. صور الشغار، الشغار المؤثر فيه هو ماذا؟ وصفان، وهما ماذا؟ وجود الشرط وماذا؟ وعدم وجود المهر، صداق، كذا أن يكون ذلك بشرط، يقول أزوجك على أن تزوجني، هذا الشرط. والثاني أنه لا يوجد صداق له المهر كذا. فبناء على هذا التقسيم يكون عندنا أربع صور، يكون عندنا أربع صور عقلية، صورتان متفق عليهما وصورتان مختلف فيهما. فالصورة المتفق على تحريمها وأنها من صور الشغار المنهي عنه أن يكون ذلك إيش؟ بشرط ولا مهر، هذه متفق على المنع منها إذا كان بشرط ولا مهر، يقول أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك ولا مهر بينهما، فقط هذا هو المهر، هذه مقابل هذه سواء كانت البنت أو الأخت أو غير ذلك كذا. فهذه متفقنا على المنع منها إذا كان ماذا؟ بشرط ولا مهر. عكس هذه، هذه الصورة وهي المتفق على جوازها إذا كان بغير شرط مع وجود المهر، عكسها إذا كان إيش؟ بغير شرط مع وجود المهر. وهذا يحصل في خاصة في الأخوات، يحصل كثيرا في حياة الناس أن يتزوج هذا الرجل يتقدم فيخطب أخت هذا الرجل، ثم بعد فترة يتقدم الآخر ويخطب أخته من غير اتفاق بينهما، لا يكون هناك شرط، والمهر كامل لكل واحدة منهما. فهذه الصورة يتفق على جوازها وأنها ليست من الشغار في المنهي عنه. بقي صورتان مختلف فيهما، وهي إذا كان بشرط مع وجود المهر كذا، فهذه مختلف فيها. صورة أخرى لقد لا تتحقق في الواقع، وهي إيش؟ إذا كانت بلا مهر ولا شرط هذه لا تتحقق، لا توجد، كيف تكون بلا مهر؟ يعني إن كانت احتمال عقلي يعني ترد كقسم من التقسيم العقلي، لكن لا ترد في الواقع، وهي أن تكون إيش؟ بلا شرط ولا مهر، هذه لا ترد، كيف تكون بلا مهر يعني هنا؟ نعم. قال رسول الله عليه النبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، هنا في هذا الحديث النهي عن نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، إلى أجل، ولا فرق هنا سواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم. وقال ابن المنذر رحمه الله جاء عن الأوائل الرخصة فيه، في يعني في نكاح المتعة، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عياض رحمه الله ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا رافض. فنكاح المتعة أجمع العلماء على تحريمه بعد أن كان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم أجمعوا على تحريم هذا النكاح. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الميم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. في هذا الحديث الأمر بأخذ موافقة المرأة على نكاحها، موافقة المرأة على نكاحها. قول الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، لأن قال أيم ثم قال البكر، فدل على أن المقصود الأيم هنا الثيب التي فارقها زوجها سواء كانت بموت أو طلاق. تستأمر، الاستئمار طلب الأمر. في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، أن تأخذ موافقتها يعني صريحة في ذلك، أن ترضى بذلك موافقة صريحة. كذلك من الفوائد النهي عن نكاح البكر حتى تستأذن، ويكون إذنها بسكوتها. وورد النهي هنا بصيغة النفي ليكون أبلغ، وفيه كذلك في الحديث أنه يكفي في إذن البكر السكوت لحيائها غالبا عن النطق، والأحسن أن يدعى لموافقتها بالسكوت أجلا تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها موافقة. يعني قال لها تخبر أن فلان خطبها، فالبكر في الغالب أنها تكون عندها من الحياة ما تستحي أن تنطق بالموافقة، فيقول مثلا لك إلى غد إلى بعد غد أن إن لم تعترضي، فتعدل السكوت ماذا؟ موافقة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فجبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل رتبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق رسيلته ويذوق رسيلتي. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان حكم من طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بعده زوجا فلم يمسها. قولها في الحديث قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، قال فيه وجهان هنا في وجه التشبيه: أحدهما أن تكون يعني شبهته بذلك لصغره، أو الثاني أن تكون شبهته بذلك لاسترخائه وعدم انتشاره. وقولها فبت طلاقي، المراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث، وفي الرواية الأخرى في الصحيحين فطلقها آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى هنا أنه طلقها ثلاثا مرة واحدة، لكن هو طلقها الأولى ثم طلقها الثانية، وكانت هذه الطلقة الثالثة بالنسبة لها فكان طلاقا باتا. وفيه أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور أن ينكحها زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله عز وجل في الآية حتى تنكح زوجا غيره، المراد به الوطء لا مجرد العقد. يقول ابن قدامة رحمه الله: وقد قيل ليس في الكتاب، ليس في القرآن الكريم يعني لفظ نكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني كل ما ورد في القرآن الكريم بلفظ النكاح فالمقصود به العقد، إلا في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره يكون المقصود به الوطء، لا يحصل لها الرجوع إلى زوجها الأول إلا بعد أن يطأ الزوج الثاني. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، يعني لم يخالف فيه إلا سعيد بن المسيب رحمه الله جميعا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابن قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس ركعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان صفة من صفات القسم بين الزوجات، وقوله من السنة يعني في حكم المرفوع عند أكثر العلماء. في هذا الحديث أن متى أن صاحب النسوة من عنده أكثر من زوجة إذا تزوج امرأة جديدة فإن كانت بكرا فإنه يقطع الدور بين نسائه الموجودات عنده قبل، ويبقى عند هذه يقيم عند هذه البكر سبع ليال ثم يقسم بين النساء ولا يقضي هذه السبع لها، ويقسم كما كان يقسم من قبل ليلة ليلة. وإن كان ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا أقام عندها ثلاثا ثم يعود لزوجاته ويقسم بينهن كما كان يقسم قبل. وهذا الإقامة هذه أنه أقام عندها المقصود بها ماذا؟ الزوجة الجديدة بعد زوجات بعد زوجات، ولا يصلح أن يحمل على كل زوجة جديدة. لماذا؟ لأن بعضهم أخذ من الحديث أنه إيش؟ تحمل على كل زوجة، وهذا المعنى لا يصلح هنا. لماذا؟ لقوله ثم قسم. فهنا صاحب الذي ليس عنده زوجة واحدة يقسم على من؟ ها؟ هو وهي، ها؟ ليلة له وليلة لها. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. نعم. في هذا الحديث بيان سنه من السنن الوارده عند الجماع، وفيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع. بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. نعم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النفاق. فقال رجل من الأنصار: قال يا رسول الله، أترأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمل أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج ابن العم والحوي. في هذا الحديث التحذير من دخول الأجنبي على النساء، الأجنبي الرجل الذي ليس من المحارم. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو أخو قريب الزوج، أخوه أو قريبه قارب الزوج الذي ليس محارم، فيخرج من ذلك أبو الزوج لأنه محرم، فأخو الزوج وقاربه الذي ليس محارم، قال: الحمو الموت. الحمو الموت، ما تفسير هذه الجملة؟ قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. قال الطبري رحمه الله: قال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بمرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت، أي لقاؤه الموت، المعنى احذروه كما تحذرون الموت، احذروه كما تحذرون الموت. قال النووي رحمه الله: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير، بخلاف الأجنبي لأنه لقرابته لا يستنكر دخوله البيت وتردده عليه. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، بأن دخول الموت عوضا من دخوله زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء، كأنه قال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله. وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع. وفيه دليل على تحريم الخلوة بالأجانب عموما، فيه النهي عن الدخول على الأجنبيات في الخلوة بهن. نعم. قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عشقها صداقها. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقالت طويلا. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاعة إن أعطيتها جلست ولا إذاعة لك فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. في هذين الحديثين بيان نوع من أنواع الصداق، ففيه أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر، يكون صحيحا في تصرفه ذلك، فتعتق ويتزوجها ويكون ذاك مهرها. وفيه كذلك جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن، أن يجعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن على خلاف فيه. فيه كذلك جواز كون الصدقة منفعة دينية أو دنيوية. فيه كذلك من الفوائد أن النكاح لا بد فيه من الصداق، لقوله ماذا: هل عندك من شيء تصدقها، فدل على أنه لا بد في النكاح من الصداق. فيه كذلك جواز أن يكون الصداق يسيرا جدا، لقوله ولو خاتما من حديد، فدل على أنه يكون ولو كان شيئا يسيرا جدا. فيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة. هنا يعني أكد عليه أن يأتي بشيء وأن يسميه هنا كذا، فدل على أنه يذكر، أن الأولى ذكر الصداق في العقد لئلا يقع نزاع بعد ذلك وخلاف بينهما. فيه كذلك جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح، كما عرضت هذه المرأة نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه كذلك ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقاربها. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عبد الرحمن بن عوف وعليه ربع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواه من ذهب. قال: فبارك الله لك، أو لي ولو بشاه. في هذا الحديث مشروعية الصداق والوليمة في النكاح، وقوله في الحديث مهيم أي ما أمرك، ما خبرك، وردع زعفران أي أثر زعفران. قوله نوات، وزن نوات من ذهب، هذا مقدار معلوم عندهم وهو وزن 5 دراهم، وفيه استحباب تخفيف الصداق. فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن 5 دراهم من ذهب. قوله ما أصدقتها فيه تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح. لاحظ، قال إيش؟ ما أصدقتها، ولم يقل هل أصدقتها. لاحظ الفرق؟ فكأن الصداق أصلا مسلم لا بد منه، فسأل عن صفته. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. قوله فبارك الله لك أو لم ولو بشاء، فيها الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد ورد الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وما بينكما في بخير. وفيه مشروعية الوليمة من الزوج وتأكيد أمرها، وأن لا تقل عن شات إذا كان من ذوي اليسار، إذا كان عنده قدرة فينبغي أن لا تقل عن شات. قال ابن حجر رحمه الله: استدل به على أنها تكون بعد الدخول، يعني استدل بهذا الحديث على أنها تكون بعد الدخول، ولا دلالة فيه، وإنما فيه أن تستدرك إذا فاتت بعد الدخول. انظر إلى فقه ابن حجر رحمه الله، ما قاله صحيح، لا يصح الاستدلال بها على أنها تكون بعد الدخول، لأن عبد الرحمن يعني لم يفعل لعدم علمه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة أنها تستدرك ولو بعد الدخول، لأنه بعد أن دخل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة. وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو هو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. قال رحمه الله في كتاب الطلاق: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراه له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل في لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان حكم طلاق الحائض وفيه تحريم الطلاق في الحيض وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس على أمر الشرع. قوله قبل أن يمسها فيه دليل قال إيش فإن بدا له أن طلق فليطلقها قبل أن يمسها فيه دليل على امتناع الطلاق المنع من الطلاق في الطهر الذي مسها فيه وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق بدعيا وهو الطلاق في طهر مسها فيه. فالطلاق البدعي إما أن يكون في حيض أو يكون في طهر جامعها فيه. وقوله فحسبت من طلاقها هذا مذهب الجمهور جمهور أهل العلم أنه الطلاق في الحيض يقع ويحسب على من أوقعه أنه يحسب ويعتد به والرواية في هذا تؤكد هذا الأمر وهو أنه أن الطلاق في الحيض يقع مع إلزامه بالمراجعة ويحسب عليه. قوله فتلك العدة كما أمر الله عز وجل هذا بيان للمراد في الآية في قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه القصة قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أي أنه طلق امرأته هي في قصة ماذا المرأة التي أمره أبوه أن يطلقها وامتنع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فطلقها فاتفق أنها حائض كذا. فلذلك تولى السؤال عن هذا الأمر عمر لأن عمر هو الذي أمره بالطلاق كذا ولم يكن يعلم بطبيعة الحال أنها حائض كذا. و كون النبي صلى الله عليه وسلم تغيض هنا لكأن الأمر كان معلوما أنه لا يجوز الطلاق في الحيض. وهذه حكمة عظيمة يعني في الطلاق لماذا الطلاق نهي عنه في الحيض ونهي عنه في الطهر الذي مسها فيه لماذا نهي عنه إيش الحكمة هنا عظيمة في ماذا ذكر بعض العلم حكم في مسألة العدة تطول وكذا لكن الحكمة أن الزوج لا يكون هكذا متى شاء يطلق طلق مو بصحيح مسألة ليست هكذا يعني غضب قال لها أنت طالق مو بصحيح. فهو لا بد ماذا يبد أنظر الوقت يصلح أو لا يصلح كذا وفي الغالب أنه لا يصلح إما أن تكون حائضا أو تكون في طهر إيش جامعة فيه فينتظر إيش سينتظر أياما إذا انتظر أياما يمكن يترك الفكرة كلها يمكن يرى أنه لا داعي أصلا للطلاق هكذا. فلو التزم الأزواج بهذا الأمر الشرع المأمور به وجوبا أنه لا يجوز أن يطلق في الحيض لو التزم به لا ترك كثيرا من الطلاق لا يحتاج إليه لأنه يكون عن غضب وعن سرعة باتخاذ القرار. فإذا بقي أياما يتأمل وينتظر الوقت الذي يجوز فيه شرعا الطلاق فإنه ربما يعدل عن هذا ولا يطلق أصلا. قال رحمه الله عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب في رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علينا فقط في لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ذي أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك فإذا حلبت فآذنيني. قالت لما حلبت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبا جهل فلا يضر عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته قال لكفي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقتا. قال فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقتا اقتوضت به. في هذا الحديث حكم به حكم مطلقة ثلاثا في مسألة النفقة والسكن. الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة اللي تكون بعدها باتة هل يجب عليها النفقة، يجب عليه لها نفقة وسكنة أم لا؟ فهذا الحديث فيه فائدة أنه أن المطلقة الباتة إذا اثبت طلاقها بعد الطلقة الثالثة أنه لا يجب لها عليه على الزوج نفقة ولا سكنة ما لم تكن حاملا. وقولها قوله في الحديث وهو غائب فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه. قوله في الحديث وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أي أنه كثير الضرب كما صرح به في رواية مسلم قال وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. ضراب للنساء لأن بعضهم قال يحتمل أن يكون المقصود به السفر، كثرة السفر، لكن جاءت الرواية هذه نص على أن المقصود به ضرب النساء كرجل ضراب للنساء. وفي قوله في الحديث قال فأذني قال فأذنيني فإذا حللت فأذنيني قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها لأسامة بن زيد فأمرها بذلك لئلا تسبق وتتزوج من غيره. فلما جاءت أشار عليها به ولما يعني قبلت هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجدت بركة ذلك عليها. نعم. قال رحمه الله باب العدة عن سريعة الأسلامية أنها كانت تحت سالم بن خولة وهو من بني عامر بن وائل وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تزلزلت الخطاب فدخل عليها أبو السلام بن بعثة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تردين النكاح والله ما أتي بناكب حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أنسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلفت حين أربعة حمدي وأمرني بالتزويج من بدلي. قال ابن شهاب ولا أرى فأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. في هذا الحديث بيان عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا، حامل متوفى عنها. قوله في الحديث فلم تنشب أي لم تمكث طويلا. قوله تعلت من نفاسها معناها ارتفع نفاسها وطهرت من دمها. في هذا الحديث فوائد منها أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل وأنها مجرد وضع الحمل ولو فترة يسيرة مجرد وضع الحمل خرجت من عدتها. وفي كذلك من الفوائد وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها. وفي كذلك من الفوائد أن عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة فالتي يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا هذه لغير الحامل، أما الحامل فيكون بوضع الحمل. نعم. قال رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرتي فمسحته بذراعيها وقالت إنما أسمع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الحميم القرابة. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوب عصب ولا تتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من قص أو أطفال العصفر ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. في هذين الحديثين فيهما حكم الإحداد وما تجتنبه المرأة، والإحداد ترك الطيب والزينة وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، ولا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في خلاف في بعض التفاصيل. وقوله حميم قال توفي حميم لأمي حبيبة، هو أبوها أبو سفيان بن حرب كما جاء في الصحيحين أن المقصود بالمتوفى هنا أبوها. وانظر إلى أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، لما توفي أبوها جاء خبر أبوها أنها فعلت هذا، يعني بعد أن مضى 3 أيام جاءت بهذا الطيب، مست الطيب مع أنها ليس لها حاجة به، لكن تريد أن تبين أنها لأنها لم تحد أكثر من 3 أيام. وجاءت القصة كذلك، هذه القصة جاءت في أخيها، في أخيها يزيد بن أبي سفيان كذا. وبذلك يشار إلى وهم عند البخاري في بعض الألفاظ، قال جاء خبر وفاة أبيها أبو سفيان من الشام. قال ابن حجر اتفق المؤرخون على أن أبا سفيان توفي في المدينة كذا، وقال لعله أخوها يزيد، وتقول قصة قد تكررت لأنه الذي توفي في الشام. قال نبذة من قسط، النبذة الشيء اليسير، القسط والأظفار من قسط وأظفار، وأظفار النوعان من البخور قد رخص فيهما عند الغسل من الحيض في تطيب المحل وإزالة كراهته. في هذا الحديثين تحريم الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، وفيه جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 3 ليالي فما دونها. وهذا القدر أبيح في الإحداد 3 أيام فأقل، أبيح لأجل مراعاة حال النفس، فالنفس البشرية ضعيفة تحتاج إلى مراعاتها، فالله عز وجل يسر على الناس وخفف عليهم أنه في هذا 3 أيام يعني يكون له فيها مندوحة. وفيه منع المرأة المحد من الكحل، من الكحل، ومنعها كذلك من الثياب المصبغة للزينة إلا ثوب العصب، قال العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. نعم. قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فقلت كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوم. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حكشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتط به، فقلما تفتط بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة تترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هنا في هذا الحديث التأكيد على ما تجتنبه المرأة في العدة، في فترة العدة أنها يجب أن تجتنب هذه الأمور ومنها الكحل. وقوله في الحديث إنما هي 4 أشهر و10، إنما هي 4 أشهر تقليل للمدة وتهويل للصبر على ما منعت منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذه المرأة بما استأذنت به، وبين أن الفترة قصيرة وأنها صبر فيها سهل وهين أن تصبر ذلك. ثم ذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية، فكانت الواحدة تعتد كم سنة، قال حتى ترمي بالبعر على رأس الحوض. فهنا بينت الحالة التي تكون عليها في الجاهلية المرأة. قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا حقيرا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة لا تمس فيها ماء. انظر كيف تكون حالتها والعياذ بالله، خلال هذه السنة في هذا البيت الضيق الصغير الحقير ولا تمس فيه ماء. ثم بعد السنة تؤتى بدابة، دابة حمار أو شاة أو طير، فتفتض بها تدلك به جسدها بعد هذه السنة التي امتنعت فيها من مس الماء. فقالت: قلما تفتض بشيء إلا مت بسبب ما هي عليه من الروائح وما عليها من الأثر. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها البعرة. اختلفوا ما المقصود بها الإشارة، قال بعضهم الإشارة إلى أنها قد خرجت من العدة والإحداد، وقال بعضها أنها تشير إلى أن ما مسها من هذا العمل الذي قامت به مع صعوبته هو عليها هين كرمي هذه البعرة، أنها بعد ذلك ما ترى أنها فعلت شيئا يعني كثيرا في حق زوجها كذا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه، وأنهم كانوا يصبرون في الجاهلية على أمر لا أجر لهم فيه. وهنا في هذا الحديث إشارة إلى مسألة مهمة كثرة التساهل فيها الآن، وهي يعني ماذا تفهم الآن تأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، والمرأة قالوا إيش؟ تشتكي عينها، اشتكت عينها فقال لا. هذا فيه مسألة في ضوابط التيسير في الفتوى، في ضوابط التيسير في الفتوى، يعني بعض هذه المسائل لو عرضت على بعض المفتين ما تردد ها بالإفتاء والجواز فهنا يعني مسألة التيسير لا بد فيها ماذا؟ لا بد من الضوابط. فالدين يسر، كون الدين يسر هذا ماذا؟ ها؟ هذا حقيقة لا شك فيها، لكن هل كون الدين يسر هل هذا مطلب أو مظهر؟ وش الفرق بينهما؟ هل هو مطلب يعني مطلوب منك أن تيسر الدين، أو هو مظهر أن الله أنزل الدين هكذا يسر؟ مظهر ليس مطلب، ليس المطلوب من أحد أن يسر الدين، الدين أنزله الله عز وجل هكذا يسر، فأنت المطلوب منك أن تبحث وتنظر في مظاهر التيسير في الدين. مظاهر التيسير في الدين كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولا يكاد يخلو فيها باب من أبواب العلم. إذا جئت للطهارة وجدت مثلا الرخصة في التيمم، إذا جئت للصلاة وجدت القصر للمسافر والجمع في أحواله، وجدت في الصيام الفطر، إذا جئت للزكاة وجدت أنها لا تجب إلا على بشروط. إذا يعني الكثير من المسلمين لا تجب عليهم الزكاة وغير ذلك، فتجد في مظاهر التيسير في الدين كثيرة جدا، فأنت تبرز هذه المظاهر لتبين أن الدين يسر، وليس يذهب الإنسان يحاول ماذا؟ أن ييسر الدين كما يفعل بعض الناس الآن، يحاول هو أن يتولى هذا ويريد أن يعني يفتي بما لا دليل عليه ويعلل ذلك بأن الدين يسر. ما في شك أن الدين يسر، هذه حقيقة ليس فيها شك، لكن هو كما أنزله الله. فهنا يعني قاعدة: كل ما ثبت أنه من الدين فهو يسر، كل ما ثبت أنه من الدين فهو يسر. فكونه يسر يكفي فيه أن يثبت أنه من دين الله عز وجل، فإذا ثبت فهو يسر ولا شك. نعم. قال رحمه الله: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بذم عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه وعظهم ذكره، وأخبرهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق، ما كذبت عليها ثم دعاها فرعاها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ الرجل فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما كاذب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحددت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعلم أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداعنا، كما قال الله عز وجل: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتداعين. في هذين الحديثين بيان حكم اللعان، بيان اللعان وصفته، وهو أن من قذف زوجته بالزنا ولم يقم بينة فعليه الحد، إلا أن يشهد على نفسه 4 مرات كما قال في الآية: 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن بعد ذلك إن اعترفت الزوجة بعد هذا أدائه هذه الأيمان، فإن اعترفت الزوجة قيم عليها الحد، وإن لم تعترف فإنها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني في رميه هذه الفاحشة، في رميها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويكون بذلك درأت عنها حد الزنا. وإذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا تحل له ولو بعد أزواج. وفيه كذلك من الأحكام هنا أنه يوعظ، ينبغي للإمام والقاضي من يتولى ذلك أن يعظ كل واحد من الزوجين قبل أداء هذه الأيمان، لأن الأمر عظيم وخطير، يعظه ويذكره بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجع وإلا يتمم الأمر. وقوله هنا، قوله في الحديث: قال يا رسول الله مالي، يعني المهر والصداق الذي دفعته لها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا مال لك، يعني ليس لك شيء أن تأخذ منها مال، إن كنت صدقت، يعني إن كنت صادق في كلامك هذا فهو بما استحللت من فرجها، يعني باستمتاعك بها هذه الفترة كذا، وإن كنت كاذبا فهذا أولى أبعد لك أن تأخذ منه، أولى أن لا تأخذ. وهذه المسألة يعني مسألة خاصة في الأحكام بين الزوجين، لأنه في غير الزوجين إذا تكلم متكلم وليس عنده بينة فإنه ماذا؟ يجلد حد القذف، ولا يعني له حل آخر، كل من يرمي غيره بالفاحشة فإنه إن لم يقيم البينة بالشهود الذين تقوم بهم البينة وإلا فإنه يجلد، إلا في الزوجين لأن الأمر صعب بينهما ويصعب على الزوج أن يتحمل ذلك ويصبر عليه. فذلك جاءت من هذه الحكمة في هذه الأيمان. والفائدة هنا في اللعان نفي الولد، أنه ينتفي من هذا الولد الذي هو يزعم أنه ليس له. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أتي ولد غلام أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لروقا. قال: فإن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرقا. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرقا. هنا في هذا الحديث بيان حكم التعريض بنفي الولد، التعريض بنفي الولد وأنه لا يوجب حدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الرجل ويذكر هذه الحالة وكأنه يعني حصل عنده شيء من الشك بسبب اللون. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وأقنعه بما يعيشه في البيئة التي يعيش فيها. فسأله أولا هل لك من إبل؟ قال نعم. سأله عن ألوانها قال حمر. ثم سأله قال هل فيها من أورق يعني أسود الذي لم يخلص سواده وإنما فيه غبرة كذا. فلما بيّن له ذلك سأله كيف جاء هذا؟ قال لعله نزع عرق. قال وهذا كأنه لعله نزع عرق، يكون يعني في آبائه من فيه هذا اللون. ويقول ابن دقيق فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كما قيل، وفيه نظر لأنه جاء على سبيل الاستفتاء والضرورة داعية إلى ذكر، يعني هذا الرجل جاء مستفتيا، وفيه عدم ترتب الحد أو التعزير على المستفتي. وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعالي الحجر واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. في هذا الحديث بيان أن الولد للفراش، وهنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة؟ ايش علاقته؟ ها؟ ايش علاقة سودة هنا؟ أخوها يكون أخوها بهذا القضاء، يكون أو أخا لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط في الأمرين كذا، فقال الولد للفراش أي تابع للفراش، ويراد بالفراش صاحب الفراش وهو الزوج والسيد. وقول الآهر الحجر معناه له الخيبة مما ادعاه كما يقال لفلان التراب. والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش، واحتاط في مسألة تحريم النظر بالنسبة لسودة بأنه لا يعني تخلو به ولا تنظر إليه، إنما تحتجب منه لا يراها ولا ينظر إليها. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق مكاليل وجهه، فقال ألم تري أنه جزيز النظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض في هذا الحديث بيان اعتبار قول القائف في الحاق النسب، والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، وفيه العمل بقول القافة في الحاق النسب إذا لم يعارضه ما هو أقم منه كالفراش. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا ننزل والقرآن ينزل لو كان شيئا منها عنه ونهانا عنه القرآن. في هذين الحديثين بيان حكم العزل، والفقهاء رحمه الله اختلفوا في حكم العزل، والأكثر على جوازه بإذن الزوجة. وقال ابن دقيق رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ولعل هذا السبب اللي جعل المصنف يذكر هذا الحديث في هذا الباب، ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن الزوج لو عزل عن زوجته فحملت فإنه لا يصح له أن يدعي نفي الولد لذلك. نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبرأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. في هذا الحديث التغليظ في الانتساب لغير الأب، فيه تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، وأن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة من ضياع الأنساب واختلاط المحارم بغيرها وتقطع الأرحام غير ذلك. وفيه كذلك وعيد عظيم لمن كفر أحد من المسلمين وقال حار عليه إلا حار عليه رجع، كما في قوله تعالى ظن أنه ظن أن لن يحور. وفيه تحريم كل دعوة باطلة من نسب أو مال أو علم أو صنعة وغير ذلك، قوله من ادعى ما ليس منه من ادعى ما ليس له فليس منا. وقوله إلا كفر، من علوم مذهب أهل السنة والجماعة هنا عدم التكفير بالمعصية كفرا يخرج من الملة، والعلماء قالوا أن هذا يعني يراد به الزجر والردع، ولكن الحديث تبقى على ظهرها تخويفا ولأجل ردع الناس وزجرهم عن ذلك. وبعض العلم يقول له المقصود به كفر النعمة، وبعضهم يقول أنه قارب الكفر أو أنه يكفر إذا استهل ذلك وغير ذلك. لكن الأولى عند أهل العلم في ذلك أن تترك الأحاديث من أجل زجر الناس وردعهم عن ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل يقول هل يجوز الطلاق في حال النفاس؟ النفاس كالحيض في ذلك يمتنع منه، النفاس يعني بعد الولادة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.